بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إلى أن كنا وقفنا قبل الباب 55 قبل وقفنا كنا في باب الحنفي المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب ونحوه. اسم السابع قد يكون نعم اسم السابع، يعني قد يكون الاسم متفق مع اسمه واسم أبيه واسم جده، فلا بد أن يكون شيئا يفرقه، فهو متفق ومفترق. فقد يكون خليل ابن أحمد ابن محمد أحدهم أو عدة أشخاص، منهم قد يكون بصري فيتميز ويفترق من الكوفي من المكي أو من المدني بهذه الصورة. ثم قال القسم السابع المشترك المتفق في النسبة خاصة، ومن أمثلته الآمل والآمل. فقد يكون بلدان باسم واحد لكنه يشتبه على الإنسان أنه من آمل مثل آمل، يقول آملي والآملي، فآمل في طبرستان وآمل في جيحون، فكلاهما باسم واحد، إلا أنه قد يشتبه على الإنسان أنه منسوب إلى جيحون أو إلى طبرستان. كذلك الآن صنعاء أشهر ما يكون مدينة صنعاء اليمن، لكن هناك أيضا صنعاء الشام. لذلك لما يفرق المترجم فيقول الصنعاني صنعاء الشام، أما إذا قال الصنعاني وسكت فمعناه صنعاء اليمن. من أمثلة الآمل والآمل، فالأول إلى آمل طبرستان، قال أبو سعد السمعاني أكثر أهل العلم من أهل طبرستان من آمل، والثاني إلى آمل جيحون، شهر بالنسبة إليها عبد الله بن حماد الآملي رواه عنه البخاري في صحيح، وما ذكره الحافظ أبو علي الغساني ثم القاضي عياض المغربيان من أنه منسوب إلى آمل طبرستان فهو خطأ، لأنهما مغربيان لم يأتي إلى الشرق حتى يعرف، فلذلك وضع أصبعه على خطائهما وهما مغربيان لم يعرفا شيخ البخاري هذا أنه من آمل جيحون، فقال من آمل طبرستان. وترى أن هذا ليس كأنه تفكه ذهني فقط من المحدثين رحمة الله عليه، ينبني عليه حكم كبير جدا. فإذا كان من آمل جيحون ربما يعني لم يدخل أو لم يلتقي من شيخ في آمل طبرستان، فإذا عرفنا أنه من آمل جيحون ولم يخرج من جيحون فيروي أو يشتبه على إنسان أن هذا الشيخ الذي هو قد يكون يروي أن شخص اسمه ينسب لآمل ويظن أنه بلديه، ما أنه ليس بلديه، فبهذا في الحقيقة أو يترتب على هذا أمر كبير في تمييز الرواة. وكذلك من ذلك الحنفي والحنفي، كلاهما على وزن واحد وعلى كلمة واحدة، فالأول نسبة إلى بني حنيفة والثاني نسبة إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فبنو حنيفة ينسب إليه إلى هذه القبيلة ناس كثيرون حنفي، والثاني نسبة إلى مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه، وفي كل منهما كثرة وشعرة. وكان محمد بن طاهر المقدسي وكثير من أهل العلم والحديث وغيرهم يفرقون بينهما فيقولون في المذهب حنيفي بالياء، ولم أجد ذلك عن أحد من النحويين إلا عن أبي بكر بن الأنباري الإمام، قاله في كتابه الكافي، ولمحمد بن طاهر في هذا القسم كتاب الأنساب المتفقة. هي في الحقيقة قد يكون تصرف من بعض الفئات، لكن من حيث اللغة النسبة إلى حنيفة حنفي، سواء كان إلى أبي حنيفة أو إلى بني حنيفة، لأنه قالوا وفعلي في فعيلة حتم وفعلي في فعيلة التزم، فالنسبة إلى تبيعه تبيعي خطأ، يخطئون هذا، ما هو تبعي تبعي. كذلك هنا حنفي نسبة، سواء كان إلى المذهب أو إلى أو كان إلى القبيلة، فلا بد لغة أن ينسب حنفيا حنفيا هذا. لكن بعضهم كان يفرق للظاهر لإذهاب الاشتباه فقط، وإلا لغة ما تقبل إلا يعني على قول الشاذ، كما ذكر عن أبي بكر بن عنباري الإمام قاله في كتابه الكافي أنه يعني يجوز أن يقال في المذهب الذي يبدو أنه لا تفريق لا في المذهب لا في الانتساب إلى المذهب وإلى غير المذهب، إلا إذا كان اصطلاح خاص لفئة خاصة فلا مشاحة في الاصطلاح. مثلا الآن أهل اللغة يقولون راح وين، مو كذا نت وين، راح وين نت وين. فأما أهل الحديث يكرهون كلمة وين فقالوا راهويا نتويا سيبويا هكذا، فهذا قد يقبل ولا مشاحة في الاصطلاح كما قالوا. على هذا المعنى إذا قال أحد إذا قلت حنيفي فالمقصود منه منسوب إلى المذهب، وإذا قلت حنفي فلا بأس، لكن اللغة ما تقبل إلا حنفي لكلي النسبتين أو لكلتا النسبتين، سواء كان إلى أبي حنيفة رحمه الله أو إلى قبيلة بني حنيفة. ووراء هذه الأقسام أقسام أخرى لا حاجة بنا إلى ذكرها، ثم إنما يوجد من المتفق المخترق غير مقرون ببيان، فالمراد به قد يدرك بالنظر في رواياته، فكثيرا ما يأتي مميزا. هو ليس المقصود منه إلا أن يفرق أحد من الثاني، قد يكون باسم واحد شخصان أحدهما ضعيف والثاني ثقة، فلا بد أن يفرق، لا بد أن يفرق بأي طريق من الطرق، فإذا لم يفرق فيتوقف فيه حتى يفتح الله وهو الفتاح العليم. فلذلك يقول ثم إنما يوجد من المتفق المفترق غير مقرون ببيان، فالمراد به قد يدرك بالنظر في رواياته، فكثيرا ما يأتي مميزا في بعضها وقد يدرك بالنظر في حال الراوي. ولذلك ينبغي أن ينظر إذا كان روايات في كتاب، خاصة في الكتب الأئمة في أول ما يذكرون في كتبهم يذكرونه باسمه الكامل، ثم هو نفسه قد ينسبونه إلى جده، قد يذكرونه بكنيته، فهذه من القرائن التي قد يؤخذ منها بأن هذا منسوب إلى فلان لأنه يروي عن شيخ لم يلتقي معه أحد من البلاد آمل قبرستان أو من بلاد آمل جيحون، فلا بد أن يكون هناك قرائن يفرق بين الرواة، وإلا إذا لم يفرق فلا يتحكم فيه، لا يتحكم فيه فيتوقف فيه. فكثيرا ما يأتي مميزا في بعضها وقد يدرك بالنظر في حال الرأي والمروي عنه أي عن شيخه، وربما قالوا في ذلك بظن لا يقوى، بظن ضعيف، والظن لا يغني من الحق شيئا. حدث القاسم المفرز يوما بحديث عن أبي حمام أو غيره عن الوليد بن مسلم عن سفيان، فقال له أبو طالب بن النصر الحافظ من سفيان هذا؟ فقال هذا الثوري. فقال له أبو طالب بل هو ابن عيينة، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري يشتركان في كثير من الشيوخ والتلامذة، كما يشترك الحماداني حماد بن زيد وحماد بن سلمة، فيكون إذا فطلق فيكون اشتباها كبيرا. فقد ينظر إلى الرواة الذين لقوا الثورية ولم يلقوا ابن عيينة، إذا ضبط هذا فيكون التفريق بدليل وإلا بالتحكم والظن. يقول فقال هذا الثوري، فقال له أبو طالب بل هو ابن عيينة، فقال له المترجم من أين قلت؟ فقال لي أن الوليد قد روى عن الثوري أحاديث معدودة محفوظة وهو مليء بابن عيينة، يعني أكثر رواياته عن ابن عيينة، وخاصة إذا كان التلميذ مشهورا بشيخ والشيخ مشهور بتلميذ فقد لا يبين إقبال سفيان، لكن إذا كان عن شخص خاص يكون روايته قليلة فقد يبين. يقول هنا النوع الخامس والخمسون نوع يتركب من النوعين الذين قبله، وهو من النوعين الذين قبله وهو أن يوجد الاتفاق المذكور في النوع الذي فرغنا منه في الأسامي أو في الكنى أو في النسب في اسم شخص أو كنيتيهما التي عرف بها، ويوجد في نسبهما أو نسبتهما الاختلاف والائتلاف المذكوران في النوع الذي قبله. مثلا الآن اتفاق يكون في اتفاق، أو في الاسم فقط يكون اشتباه، يكون شكل الكلمة واحد لكنهما مفترقان، ولا يمكن أن يعرف هذا إلا بالنسبة أو غيرها. فمثلا موسى ابن علي، هناك رام اسمه موسى ابن علي، كلاهما على وزن واحد بالكتابة، لكن النطق هو الذي يختلف، وهذا الضبط لا يعرف إلا إذا كان هناك شيء من النسب وغيرها التي تميز يميز بها. فإذا كانت النسب تميز فيعرف أنه ابن علي أو ابن علي. وأن يوجد الاتفاق المذكور في النوع الذي فرغنا منه آنفا اسم شخصين أو كنيتيهما التي عرف بها، ويوجد في نسبهما أو نسبتهما الائتلاف والاختلاف المذكوران في النوع الذي قبله، أو على العكس من هذا بأن يختلف ويأتلف أسماؤهما. قد يكون النسبة فقط محمد أحمد بن خليل الفرائدي، أحمد بن خليل الكوفي، ويكون أحمد بن خليل أحمد بن خليل بينهما لا، المثال لا ينتظم فيها إلا إذا كان التفريق بالنسبة، أو النسبة تكون هي يعني فيها اشتباه. مثل الآملي، جاء الآملي واسمهما واحد فيقال هذا آملي من عمرو طبرستان، أو يكون آملي بدل آملي، فآمل غير وآمل غير، مثل هذا يفرق به بالنسبة. أو يكون الاتفاق والافتراق بالاسم والنسبة تكون غير مشتبه فيها. فيقول هنا أولا العكس من هذا بأن يختلف ويأتلف أسماؤهما ويتفق نسبتهما أو نسبهما اسما أو كنية، ويلتحق بالمختلف والمختلف فيه ما يتقارب ويشتبه، وإن كان مختلفا في بعض حروفه في سورة الخط. مثلا ثور بن زيد، ثور بن يزيد، فزيد ويزيد بينهما قربة، زيد زادت فيها يا فصار يزيدا، مع ذلك يتقاربان وتشابهان. قد يكون بالتحريف يسير سيد ثور بن يزيد ثور بن زيد، فيدخلون في هذا المعترف في المعترف المختلف بهذا الاسم ما يتقارب، وليس هو الاسمان يختلفان، لكن الكلمة تشترك في أكثر الحروف وتختلف في بعض الحروف. وإن كان مختلفا في بعض حروفه في سورة الخط، وصنف الحافظ الخطيب الحافظ بذلك كتابا سماه كتاب تلخيص المتشابه في الرسم، وهو من أحسن كتبه. المتشابه في الرسم والمختلف في النطق، فيكون يعني يدخل فيه ما يكون قريبا من الخط أيضا، ويختلف في بعض الحروف مثل زيد ويزيد، وهو من أحسن كتبه، لكن لم يعرف باسمه الذي سماه به الموضوع كما عرفناه. فمن أمثلة الأول، والأول ما هو؟ قال أن يوجد الاتفاق المذكور في النوع الذي فرغنا منه في اسم شخصين أو كنيتيهما، ويوجد في نسبهما أو نسبتهما الاختلاف والائتلاف المذكوران، أو على العكس بأن يختلف ويختلف أسماؤهما ويتفق نسبتهما. ومن أمثلة الأول موسى ابن علي بفتح العين، وموسى ابن علي بضم العين. فمن الأول جماعة منهم أبو عيسى القتلي الذي روى عنه أبو بكر، فجاء في الاسم ائتلاف الاختلاف ظاهر إذا لم يضبط بالحروف أو بالشكل. فموسى ابن علي موسى ابن علي، لا يفترق موسى ابن علي من موسى ابن علي، أما نسبتهما فهو ليس بينهما اختلاف، إنه مختلف تماما. فمن الأول جماعة منهم أبو عيسى الخطلي، يعني موسى ابن علي الخطلي، أبو عيسى الخطلي الذي روى عنه أبو بكر بن مقسم المقري وأبو علي الصواب وغيرهما، أما الثاني فهو موسى بن علي ابن رباح اللخمي المصري، عرف بالضم في اسم أبيه، عرف بالضم في اسم أبيه هكذا ضبطه. وقد روينا أنه تحريجه من يقول بالضم، يعني هو بنفسه كان معروفا باسم علي، لكنه كان يسمى الظاهر يسمى موسى ابن علي، لكن الناس عرفوه بموسى ابن علي، وكان يوسم يحرج على من يقوله بالذم، يعني لا يقول أحد لأبيه علي إنما هو علي. لكنه ما دام قد اشتهر، وهذا عند المحدثين، إذا اشتهر بعيب أو إذا اشتهر باسم فجاز ذكره وإن كان يكره. ابن علي رحمه الله كان يكره أن يقال ابن علي، وكان يقول كأنه ليس لي أب، لماذا تقولون لي ابن علي؟ هو موسى ابن إسماعيل ابن مقسم الأسدي ابن علي، ابن علي علي أمه، وإذا قيل ابن علي فكان يكره، يقول كأنه ليس لي أم، لكن ما ذلك قال إما استجازوا ذكره. كذلك هنا كأنه كان يحرج من يقول موسى ابن علي، لكنهم هكذا ضبطوا ويذكره. ويقال إن أهل مصر كانوا يقولونه بالفتح يعني موسى ابن علي، وأهل العراق كانوا يقولونه بالضم يعني علي. كأن هذا يبدو الآن الطلبة عندنا لما نقول لهم اقرأ فيقولون قال ابن عدي، عدي هذا معروف أنه ابن عدي معروف، قال ابن عدي في الكلام، قلنا من أين أخذتم؟ فيبدو أن هذا الآن عدي ابن فلان معروف هذا في العراق، ما هو كذا، هو عدي أصله. ويبدو والله أعلم أنهم كان هذا الوزن عندهم من قديم يعني وزن مختلف، فعلي كان يسمونه علي والله أعلم. ولذلك انظر ماذا قال، يقال إن أهل مصر كانوا يقولونه بالفتح، وأهل العراق كانوا يقولونه بالضم، علي يجعلونه علي، فمثل عدي الآن يجعلونه عدي. والطلبة سبحان الله يتفقون على هذا الخطأ في القراءة، كأن هذه الكلمة ركبت على ألسنتهم. وكان بعض الحفاظ يجعله بالفتح اسما له وبالضم لقبا والله أعلم. ومن المتفق من ذلك المختلف المؤتلف في النسبة، يعني الاسم يكون واضحا ليس فيها اتفاق والاختلاف، إنما النسبة مثل محمد بن عبد الله المخرمي بضم الميم الأولى وكسر الراء المشددة، مشهور صاحب حديث نسبة إلى المخرم من بغداد. ومحمد بن عبد الله المخرمي، محمد بن عبد الله ليس بينهما اشتباه ولا اتفاق، ومحمد بن عبد الله الثاني أيضا، لكنه في نسبتهما ائتلاف أي اتفاق في الخط والاختلاف في النطق، فمخر أحدهما مخرمي والثاني المخرمي، وما كانوا ينقطون في الأول، ولذلك لزم أن يؤخذ شفاء، ولذلك كانوا يقولون لا تأخذ القرآن ولا الحديث من صحفي، فلا بد أن يؤخذ شفاء، وكانوا يقرؤون، والقراءات التي جاءت والإجازات التي جاءت كانوا يقرؤون الأحاديث على عدة أشخاص، فالحاصل قد يكون هذا يشتبه وما كانوا ينقصون وما كانوا يشكلون، ولذلك جاءت كتب الضبط لهذا المعنى بفتح الميم الأولى بإسكان الخاء المعجمة غير مشهورة، روى عن الإمام الشافعي محمد بن عبد الله المخرمي، وربما يكون نسبة إلى مخرمة. هذا شيخ متفق في الاسم، متفق في الاسم لكن مختلف في النسبة. اي نعم، محمد بن عبد الله واضح يحتاج الى معرفة، كلاهما على وزن واحد ليس فيها اختلاف، لكن المختلف او الائتلاف والاختلاف، الائتلاف في الخط والاختلاف في النطق في المخرمي او المخرمي، اتفاق في الخط اتفاق في الخط والاختلاف في النطق، لأنك تكتب ميم خارا ميم يا، فهذا في الخط واحد، لكن نطقا مخرمي ومخرمي. ومما يتقارب ويشتبه مع الاختلاف في السورة ثور بن يزيد الكلائي الشامي وثور ابن زيد بلايا في أوله التبيلي المدني، وهذا الذي رواه مالك وحديثه في الصحيحين مان والأول حديثه عند مسلم خاصة، والله أعلم. وهذا قد يحصل فيه التصحيح بالفعل، هذا معرض ليه أو معرض التصحيح، فقد يكون ثور بن زيد وثور بن زيد مع أن أحدهما ثور بن يزيد فصحف أحدهم. ومن المتفق في الكنية المختلف في النسبة أبو عمرو السيباني، السيباني والشيباني، أبو عمرو الشيباني وأبو عمرو السيباني تابعيان، الأسامي ليس فيها ائتلاف الاختلاف، كلاهما بنسك واحد لكن الثاني فيه ائتلاف الاختلاف، أحدهما بالشين، لو نسي النقطة وفي الغالب ما كانوا ينقطون في الزمن الأول، فبينهما اشتباه أي اتفاق في الكلمة في النصف في الخط واختلاف في النصف. أبو عمرو الشيباني وأبو عمرو السيباني تابعيان يختلفان في أن الأول بالشين المعجمة والثاني بالسين المعمرة، واسم الأول سعد بن إياس هو أبو عمرو الشيباني، ويشاركه في ذلك أبو عمرو الشيباني اللغوي إسحاق بن مرار، إسحاق بن مرار أبو عمرو الشيباني هذا لغوي والنحوي، أما أبو عمرو الشيباني سعد بن إياس هذا من المحدثين. وأما الثاني السيباني يعني فاسمه زرعة وهو والد يحيى بن أبي عمرو السيباني الشامي والله أعلم. وأما القسم الثاني الذي هو على العكس فمن أمثلته بعنوائه عمرو بن زرارة بفتح العين وعمر بن زرارة، واسم الأبي متفق لا اعتراف الاختلاف فيه، إنما اعتراف الاختلاف في الاسم، فعمر بن زرارة بفتح العين وزاد عليه راء حمر بفتح العين وعمر بن زرارة بضم العين، فالأول جماعة منهم أبو محمد النسابوري الذي روى عنه مسلم، والثاني يعرف بالحدثي هو الذي يروي عنه البغوي المنيعي. بغوي المنيعي من هو؟ محمد بن عبد العزيز ابن منيع البغوي، محمد بن عبد العزيز ابن منيع البغوي، هو من الأئمة الثقات المعروفين الذي قال فيه الدارقطني قال قلما كان يتكلم فيه الرجال، ولكن إذا تكلم كان كلامه كالمسمار في الساج، يعني قوي جدا، هذا الذي يقصد. قال إذا كان قلما يتكلم في الرجال، ولكن إذا تكلم كان كلامه كالمسمار في الساج. ويقول هنا والثاني بالحدث هو الذي يروي عنه البغوي المنيعي، وبلغنا عن الدارقطني أنه من مدينة في الثغر يقال له الحدث، وروينا عن أبي أحمد الحافظ الحاكم أنه من أهل الحديثة منسوبا إليه، يعني إذا كانت هناك مدينتان حدث وحديثة فإما أن يكون منسوبا إلى هذا وإما أن يكون منسوبا إلى ذاك، لكن الدارقطني رحمه الله قال إلى مدينة الحدث، والحاكم قال إلى مدينة الحديثة. عبيد الله بن أبي عبد الله وعبد الله بن أبي عبد الله كلاهما قريب، وقد يتصحف في الكتابة ويكون يشتبه أحدهما بالآخر. الأول هو أي عبيد الله بن أبي عبد الله هو ابن الأغر سلمان أبي عبد الله صاحب أبي هريرة روى عنه مالك، والثاني جماعة منه عبد الله بن أبي عبد الله المقري الأصفهاني روى عنه أبو الشيخ الأصفهاني والله أعلم. حيان الأسدي بالياء المشددة المثناة من تحته، وحنان بالنون الخفيفة أي مخفف بالنون الخفيفة، إيش معنى بالنون الخفيفة؟ يعني ليس حنان، حنان بالنون الخفيفة الأسدي. فمن الأول حيان بن حسين التابعي الراوي عن عمار بن ياسر، والثاني هو حنان الأسدي، وكلاهما ما دام ينتسب أسديا فالمسألة قد يكون فيه إغراق وقد يكون فيه اشتباه أكثر، ولذلك لزم أن يعرف عن طريق مشايخه وتلاميذه، التمييز قد يكون عن طريق المشايخ والتلاميذ. والثاني هو حنان الأسدي من بني أسد بن شريك بضم السين، وهو عم مسرهد والد مسدد ذكره الدارقطني ويروي عن أبي عثمان النهدي، مسدد بن مسرهد ابن مسدد بن مسرهد ابن مطربل ابن مغربل ابن عرندل. ولما سمع بعضهم قال هذه رقيته عقرب، نعم. بعض الناس يحب الأوزان في الاسم عبء عن جد إلى آخره، كلهم يعني موزون بهذا، نعم. النوع السادس والخمسون معرفة الرواة المتشابهين بالاسم والنسب المتمايزين بالتقديم والتأخير في الابن والأب. يعني قد يكون متشابه بالاسم والنسب لكنه أحدهما المتشابه يكون أبا وفي الثاني يكون ابنا. مثل مثاله كثير جدا، يزيد بن أسود، أسود بن يزيد، وليد بن مسلم، مسلم بن وليد. فمثاله يزيد، الرواة المتشابهين في الاسم والنسب والمتمايزين بالتقديم والتأخير في الابن والأبي، فيكون أحدهما في بعض العالم أبا والثاني يكون فيه ابنا. مثاله يزيد بن الأسود والأسود بن يزيد، فالأول يزيد بن الأسود الصحابي الخزاعي، ويزيد بن الأسود الجرشي أدرك الجاهلية وأسلم وسكن الشام وذكر بالصلاح حتى استسقى به معاوية في أهل دمشق فقال اللهم إنا نستشكر إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا فسقوا. تذكرون القصة أنه يعني أصيب أهل الشام بالجذب فاستسقى معاوية رضي الله عنه وصلى بالناس وخطب ثم قال اللهم إنا نستشكر إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا. يزيد ابن الأسود أين يزيد؟ فناداه أجلسه على المنبر فقال ارفع يديك أدعو الله تبارك وتعالى لي، فما وضعوا فما يعني نزلوا أيديهم إلا ومطروا بفضل الله تعالى. يزيد ابن الأسود نعم. وهذا يدل على أنه يجوز الاستشفاء بدعاء الصالحين لا بذواتهم، لا بذواتهم ولا بالأموات مهما كانوا من الفاضلين. ولذلك لا يجوز أن يستشفع أحد بذات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أمر الله إنا كنا نستشفع بنبيك والآن نستشفع بعم نبيك، يعني بدعوة عم نبيك. فسقوا للوقت حتى كادوا لا يبلغون منازلهم. والثاني الأسود بن يزيد النخعي التابعي الفاضل والثقة المشهور. ومن ذلك الوليد بن مسلم ومسلم بن الوليد، فمن الأول الوليد، وهذا قد يكون فيه تصحيب بالقلب أقرب إلى الاشتباه، لأجل الاشتباه قد يكون وليد بن مسلم فسماه بعضهم مسلم وليد، وهذا وارد ما خاصة في مسلم بن الوليد. ومن ذلك الوليد بن مسلم ومسلم بن الوليد، فمن الأول الوليد بن مسلم البصري التابعي الراوي عن جندب بن عبد الله البجلي، والوليد بن مسلم الدمشقي المشهور صاحب الأوزاعي الذي مشهور بتدليس التصفية، وكان يدلس تدليس التصفية عن الأوزاعي ويحذف شيوخهم الضعفاء، فكان يقول أنا أنبل الأوزاعية، أنا أنبل الأوزاعية أن يروي عن مثل هؤلاء. وقالوا كيف تنبل أنت وهو قد روى عن هذا الضعيف؟ فكأنك اتهمت الأوزاعية بأنه روى ممن لم يسمع منه. والوليد بن مسلم الدمشقي المشهور صاحب الأوزاعي روى عنه أحمد بن حنبل والناس، والثاني مسلم بن الوليد بن رباح المدني حدث عن أبيه وغيره، روى عنه عبد العزيز الدراوردي وغيره، وذكره البخاري في تاريخه فقلب اسمه ونسبه. سبحان الله، البخاري البخاري لكنه سجل عليه، وهذا مما ذكروه. نعم، قالوا ذكره البخاري في تاريخه فقلب اسمه. يقول وقد نبه على وهم البخاري ابن أبي حاتم في آخر كتابه، طبع هذا يعني خطأ البخاري، بيان خطأ البخاري لابن أبي حاتم هذا الكتاب، وفي كثير منها الحق مع الإمام البخاري رحمه الله كما قضى بينهما أو حاكم بينهما الشيخ المعلمي المحقق للكتاب، يعني جعل أن البخاري رحمه الله لم يخطئ هنا، لكن هنا سجلوا وقالوا أن البخاري رحمه الله توهم فيه فذكروا في تاريخه فقلب اسمه ونسبه فقال الوليد بن مسلم وأخذ عليه ذلك. وصنف الخطيب الحافظ في هذا النوع كتابا سماه كتاب رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب الذين قلبوه ذكر وتتبع رضي الله عنه ورحمه. وهذا الاسم ربما أوهم اختصاصه بما وقع فيه مثل الغلط المذكور في هذا المثال الثاني، وليس ذلك شرطا فيه وأكثره ليس كذلك، فما ترجمناه به إذا أولى. يعني الوليد المسلم ومسلم وليد، يزيد الأسود يزيد وأسود يزيد، يكون من الممكن أن يكون هذا من أشبه ما يكون مما يشتبه أحدهما، فيجعل الأب ابنا والابن أبا. ومثل هذا نفسه قالوا أنه قد يكون القلب في الحديث مثل الحديث حتى لا تعلم شمال فلا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وهذا قد يحدث اليمين والشمال بينهما قد يكون تشابه فيتشابه على أحد ويجعل هذا ذاك وذاك هذا. فجاء في بعض البعض الرواة قد أخطأ فيه فقال سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله ورجل تصدق بصدقة فأخطأها فلا تعلم يمينه ما تنفق شماله. والإنفاق يكون من اليمين لا من الشمال. والرواية الصحيحة ما تنفق يمينه ولا تعلم شماله ما تنفق يمينه. معرفة أنه السابع والخمسون النوع السابع والخمسون معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم. هذا أيضا من المهمات وخاصة في ترجمة الرواة وفي تعيين الرواة حتى يعين ويعرف حاله من الثبت والضعف. لأن المحقق لأسانيد الكتب أو أسانيد الروايات لا بد أن يعرف أن هذا منسوب إلى أبيه أو منسوب إلى جده. قد يكون منسوبا إلى جد عالى جدا فيشتبه ويغرق في الاستواء فيظل الإنسان ويقول لم أدري ولم أعرفه. وكان في الحقيقة شيخ قدير الدين الراشدي رحمه الله بارعا في هذا. يعني سبحان الله كنا نسأل في بعض الأحيان فيقول تجده مترجما بهذا الاسم في المكان الفلاني ومترجما في دار بغداد باسمه الأصل. سبحان الله كان بارع في هذا رحمه الله. وذلك على ضروب أحدها من نصب إلى أمه منهم معاذ ومعوذ وعوذ بنو أفراء ولهم مواقف جليلة أو كذا في غزوة بدر. في غزوة بدر ابن أفراء معاذ ومعوذ وكذلك لهم قصة في الحديث وهو ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن أفراء إلا في المسجد. في المسجد هم هي أمهم أفراء أمهم وأبوهم الحارث يعني اسمهم أو نسبهم.